اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Love. Ya Habib al-Qalbi, ya Khairul Baraya, ayyi ji'ta bil khalqi Rasul al-Hidayah.